كتير كتير اتغير وبقيت قاسي علينا وبقيت قاسي علينا. واستنينا كتير كتير استنينا لكن مش بايدينا لكن مش بايدينا. اتغيرت كتير كتير اتغير وبقيت قاسي علينا وبقيت قاسي علينا. يا ما بشوفنا حلفنا